وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله.